بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شجاعة شجاعة ولا لهم قدر بربكم تسألون في الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده وَإِنَّ لَنَا لَمُتَّقُونَ وَمَا يَقْبِضُهُمْ وَهُمْ يَقْبِضُونَ Yeah. وإليه